أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة تعني فئتين فرقتين كافرتين. الفرقة الأولى المكذبون والمشركون ممن كذب بالرسالة، والفرقة الثانية المنافقون المراءون ممن يظهر خلاف ما يبطن، وكلتاهما كافرتان. فقد خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت الذي يكذب بالدين هل جاءك خبره، على سبيل التشويق. على سبيل ماذا؟ التشويق، هذا الاستفهام أو هذا النوع من الاستفهامات، مثل قول أرأيت الذي ينهى أو أرأيت الذي كذب وتولى، ليكون أوقع في ذهن السامع. وليس المقصود طلب الإخبار أخبرني عنه، لا، فالله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله ولا تخفى عليه خافية. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو الجزاء والحساب، من الكفار الذين يكذبون بالبعث وهم مشركو قريش ومن نهج نهجهم. فهذا الذي هذا شأنه هو الذي لا يقوم بحق اليتيم. من علامات المكذبين بالدين المكذبين بالجزاء والحساب الذين لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقاب الله، من شأنهم ومن طبعهم أنهم لا يهتمون باليتيم ولا يقومون بحقه، بل يأكلون أموالهم بالباطل. فهؤلاء هم الذين يكذبون بيوم القيامة. ثم إنهم لا يقومون بحق اليتيم بل يأكلون أموال اليتامى، كما وقد وبخهم الله تبارك وتعالى بذلك حيث قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تبارك وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر. وقال جل وعلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها. فأيضا من طبعهم أنهم لا يعطفون على المساكين، كما قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث على سبل الخير بما فيها ماذا؟ إطعام المسكين وإطعام المحتاجين والمعوزين. إذن من علامات المكذبين بالجزاء والحساب لأنهم لا يرجون أجر الله عز وجل أنهم لا يكرمون اليتامى، وأنهم لا يحث بعضهم بعضا على إطعام المسكين الذي أمر الله بإطعامه والحنو عليه. والمسكين يشمل إذا ذكر وحده يدخل فيه الفقير، وما إذا ذكر في مقام واحد فالمسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا. ثم بين الفئة الثانية بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الفئة الثانية التي وصفهم هنا هم من؟ هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولهم علامات، منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما ثبت في الصحيحين أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. فويل، كلمة عذاب، أو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فويل للمصلين الذين هم، لا ينبغي الوقوف على فويل للمصلين، لأن المصلين هم المأجورون، وهم أهل السنة، وهم الجماعة. فالمقصود أنهم يصلون رياء وسمعة ونفاقا، هذه طريقة صلاتهم، يصلون نفاقا. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون، لا يؤدونها في أوقاتها ولا يؤدونها في جماعة. وهذه من أبرز صفات من المنافقين. فإذا هؤلاء هم الذين يستحقون الويل، الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، والذين فضحهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، وسيفضحهم يوم القيامة أيضا. الذين هم يراءون، أي دائما هم مع الرياء. الرياء من أخطر الأمور على قلب المسلم، والرياء يفسد الأعمال إذا خالطها. وإن كانت العمل كله رياء فهو الشرك الأكبر، وإن كان يسيرا فهو الشرك الأصغر. فهؤلاء المنافقون هم متوعدون بهذا الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، غافلون متغافلون. ومن علاماتهم غير الثلاثة التي أشرنا إليها، غير الأربعة التي ذكرت في الحديث، من علاماتهم التكاسل عن الصلوات، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يشرك بالله ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون يقعون في الرياء. ومن علاماتهم أيضا أنهم يمنعون مساعدة المحتاجين بما يحتاجون إليه من أوانية ومن أثاث ومن مواعين ومما يحتاج إليه الناس، ومما يتبادلونه فيما بينهم. فمن علاماتهم أنهم لا يساعدون إخوانهم ولا يعاينون إخوانهم المحتاجين، فلا بد من التحذير من هؤلاء المنافقين. ومن علاماتهم ما ذكرنا، ومن علاماتهم التأخر عن صلاة الجمعة والجماعة، فعلينا أن نحذر من سلوكهم.